بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم اعمره بالخير والبركة، اللهم ألهمنا رشد أنفسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أولاً، هذه ساعة كريمة ولحظات طيبة جميلة أجلسها مع إخوة أفاضل وأحبة أكارم في بيت من بيوت الله جل وعلا، في تدارس شيء من دين الله، أو بالأحرى في وقفات مع حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في صحيح مسلم في بيان فضل مثل هذه الاجتماعات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوماً وهم جلوس في المسجد يتذاكرون، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله، آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ونظير هذا ما جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغسيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرنا الله أجمعين في من عنده. أما موضوع هذا اللقاء فوقفات مع حديث عظيم مخرج في صحيح البخاري عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ: والقصد القصد تبلغ. هذا الحديث حديث عظيم مليء بالفوائد، وجدير بأن يتأمله المسلم تأملا جيدا، وأن يقف مع فوائده العظيمة ومضامينه الجليلة. وقد صدره النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أسس عظيم وأصل متين قام عليه دين الله جل في علاه، وهو أن هذا الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا ورضيه دينا لعباده، ولا يقبل دينا منهم سوى دين ميسر لا عنة فيه ولا مشقة، ليس فيه تعسير، بل هو دين سمح ودين ميسر ودين سهل لا حرج فيه على العباد ولا مشقة ولا عنة عليهم. وهذا أصل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الدين يسر، وهو يسر في كل أموره، عقائده التي عليها قيام الدين عقائد صحيحة وعظيمة وقويمة تقبلها الفطر السليمة والعقول المستقيمة، عقائد إذا دخلت بمن من الله وفضل إلى القلب انشرح واطمأن وانزاحت عنه همومه وغمومه وحصلت له الطمأنينة، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالعقائد التي عليها قيام هذا الدين، وهي ترجع إلى أصول ستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عقائد عظيمة جدا يقوم عليها دين الله، ولا تصلح أعمال العباد إلا بها، ولا تزكو إلا بها، ولا تطيب إلا بها. وإذا انتقضت أو انتقض شيء منها بطل العمل كله، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعمال الدين أعمال سمحة، أعمال سمحة، أعمال ميسرة. إذا نظرت إلى فرائض الإسلام التي يبنى عليها الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الخمس من استمسك بها وحافظ عليها دخل الجنة. ألسنا استمعنا قصة الصحابي الذي قال للنبي مقسما بالله: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال: دخل الجنة إن صدق. إذا صدق الإنسان مع الله في هذه الفرائض الخمس وحافظ عليها وتجنب الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. هذه الخمس من حافظ عليها وتجنب الحرام دخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وهذا يقال له المقتصد الذي اقتصر على الفرائض وتجنب المحرمات. إذا نظرت في هذه الخمس: الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان الكلمتان العظيمتان اللتان عليهما قيام الأعمال والطاعات: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة التي افترضها الله جل وعلا على عباده هي خمس صلوات في اليوم والليلة، وجعل الله سبحانه وتعالى لها أوقات هي من أحسن الأوقات لأداء هذه الصلوات. وهذه الأوقات الخمسة للصلوات هي أوقات وصلوات لدى جميع النبيين في الأمم الذين قبلها، هذه أوقات جعلها الله عز وجل في كل الأمم أوقات صلوات، أوقات عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا نظرت وإذا بها خمسة أوقات من يوم وليلة، أوقات قليلة جدا، لكنها راحة للعبد وطمأنينة لقلبه ومعونة له في أعماله ومزدجر له عن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وكم وكم يترتب على هذه الصلوات الخمس من خيرات عظيمة. ثم دعا الرجال لأدائها في بيوت الله، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، لأن هذه الجماعة من باب التيسير. ولا يخفى على المتأمل ما في وجود الجوامع والأذان فيها والمنادات للصلاة والاجتماع للصلاة من معونة للإنسان وتيسير له لأداء هذه الصلوات، بخلاف من غلظ فهمه وساء فهمه فإنه يرى أن الصلاة مشقة عليه في الجماعة، بينما هي من يسر الشريعة، تأتي منبسطا مشرح الصدر، تلتقي بإخوانك، تسلم عليهم ويسلمون عليه، تطمئن عليهم ويطمئنون عليه، تأنس بهم ويأنسون بك. بالله لو لم تكن هذه الصلوات كيف تكون العلاقة في بين البيوت؟ وكم في هذه الصلوات من تحقيق للروابط والصلة والمحبة والتعاون؟ كم من أناس قامت بينهم محبة عظيمة لم تنشأ إلا في بيت من بيوت الله، ولم يلتقوا إلا في بيت من بيوت الله. فبيوت الله جل وعلا هذه معونة للعبد، وهي من يسر الشريعة وسهولتها وسماحتها. وإذا نظرت أمرت بهذه الصلاة كما في الحديث قائما، ثم انظر اليسر، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما أمرتكم به فأتوا به، فأتوا منه ما استطعتم. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كله من يسر الشريعة وسهولتها وسماحة هذا الدين العظيم المبارك. إذا نظرت في الزكاة، هذه الفريضة العظيمة لم يفرضها الله عز وجل إلا على الأغنياء، إلا على من يملك النصاب، وهي قليل جدا من مال كثير آتاه الله إياه. ثم هذا المال الذي يخرجه يكون بركة لماله وزكاء لقلبه ونماء لماله ومعونة للمحاويج والفقراء في بلده، وفيه من المصالح الشيء الكثير. الصيام فريضة أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلم في الشهر مرة واحدة، يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان. وإذا كان لا يطيق السفر، لا يطيق الصيام، فإنه يطعم، وهذا كله من يسر الشريعة. إن كان به مرض فإنه يصوم عن ذلك عدة من أيام أخرى. كل ذلك من يسر هذه الشريعة، ليس فيها عنت وليس فيها مشقة. الحج ومن أركان الإسلام الخمسة، يجب في العمر كله مرة واحدة، وليس على كل أحد، وإنما على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا يا أخوان، لا يهلك على الله إلا هالك. هذه الأمور السمحة السهلة الميسرة كيف يفرط فيها الإنسان، وكيف يضيعها ويكون بتضييعها الحرمان في الدنيا والآخرة، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. إذا نظرت إلى الأخلاق والآداب والمعاملات التي يدعو إليها هذا الدين العظيم، تجد أنها من أكمل ما يكون وأجمل ما يكون وأعظم ما يكون. بر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الجار وحقوق الكبار كبار السن، ترى جمالا يدل على حسن هذه الشريعة وكمالها وعظمتها. عندما تقرأ الآداب آداب الشريعة تجد أن حتى البهيم والحيوانات دعا الإسلام إلى الرفق بها وإلى الإحسان إليها وحسن التعامل معها، ونهى عن الشدة والغلظة والفظاظة. فهو دين سمح في كل أموره. فهذه قاعدة تجمع الدين كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إن الدين يسر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا فيه دعوة إلى العباد إلى أن يمضوا في هذا الدين مع يسر الشريعة وسماحتها، لا يشدد الإنسان على نفسه ولا يغالي ولا يرتكب أيضا البدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. كم جنت على الناس وكم جرت لهم من ويلات وكم أبعدتهم من حدود الشريعة. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمشادة للدين بعدم الاقتصار على هداياته العظيمة وتوجيهاته السديدة وإرشاداته المباركة، ويبدأ يحمل نفسه من الأعمال إما ما لا تطيق بأن يشدد على نفسه، أو يحمل نفسه من الأعمال ما لا يسرع من البدع والمحدثات، فتكون العاقبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا سبحان الله، من يشددون على أنفسهم بالمغالاة إما بالبدع أو بتحميل النفس ما لا تطيق، تكون العاقبة في نهاية الأمر إلى الحرمان. ولهذا تجد بعضهم يشدد على نفسه ويشدد ويحملها أمورا ما لا تطيق، ثم تمل ويترك حتى الفرائض، يترك حتى الفرائض ويحس بأن الدين ثقيل جدا. والواقع أن الدين ليس فيه هذا الثقل الذي هو جلبه على نفسه. الدين يسر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي ألزموا أنفسكم ما استطعتم إلى ذلك السبيل بالسداد قولا وفعلا. والسداد هو إصابة الهدي، إصابة السنة، إصابة فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيحرص الإنسان ما استطاع سبيلا أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزم نفسه بزمام الشرع في الفرض والنفل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يتمكن ينتقل للمرحلة الثانية: وقارب. سددوا هذه المرحلة الأولى، تليها المرحلة الثانية المقاربة. وقاربوا، إن لم تتمكن من السداد كن قريبا، كن قريبا، اقترب من الحق، اقترب من الهدى، وجاهد نفسك على القرب منه. وسبحان الله، المداومة على القرب لمن لم يستطع السداد ومجاهدة النفس على القرب يوصل العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى السداد الذي هو موافقة السنة وموافقة ما عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأبشر، أي ما دمتم في السداد أو المقاربة فلكم البشارة. البشارة بماذا؟ قال: وأبشر. لم يذكر البشارة بماذا. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله أبشروا لم يعين بشارة بماذا، هل هي دنيوية هل هي أخروية، ما هي هذه البشارة، تعم كل خير في الدنيا والآخرة. فقوله أبشروا وأبشروا، هذه تتناول بشارة لمن كان من أهل السداد أو كان من أهل المقاربة بكل خير في الدنيا والآخرة. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم جل في علاه، سددوا وخاربوا وأبشروا. وقوله أبشروا هذا فيه تنبيه إلى أمر تمس حاجة الناس إليه، ألا وهي أن الناس يحتاجون إلى البشارة، يحتاجون إلى البشارة، والبشارة لها أثر عظيم جدا على القلوب في تنمية الإقبال على العمل والطاعة والعبادة وانشراح الصدر لأعمال الخير. ولهذا فعلا الناس يحتاجون، ولا سيما من الدعاة والأئمة والخطبة، أن يذكروهم بالفضائل، فضائل الأعمال وعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها بشارات، فضائل الأعمال كلها بشارات. وإذا سمع المسلم مثل هذه البشارات نشط للعمل. فقول استددوا وقاربوا أتبعه بقوله أبشروا. فإذا لما تحث ابنا أو قريبا أو جارا على عبادة، على الصلاة مثلا أو على الصيام أو على البر أو على الإحسان، بشره، حثه على العمل الصالح وبشره مباشرة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والتبشير يكون بذكر الفضائل، فضائل الأعمال والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام بها وواظب عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة وقت من الليل. وهذه الأوقات الثلاثة قديما كان لها شأن عظيم جدا عند المسافر، فهي أرفق الأوقات بالمسافر وبراحلته دابته. أرفق الأوقات أول النهار وآخر النهار وشيء من الليل. وكما أنها أفضل الأوقات وأرفقها وأحسنها للسفر الدنيوي، فهي كذلك أعظم الأوقات وأحسنها للسفر الأخروي، فهي أوقات فاضلة عظيمة جدا للإقبال على الله بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. ولهذا يأتي في أول النهار صلاة الفجر وأذكار الصباح العظيمة المباركة، ويأتي في آخر النهار صلاة العصر ثم المغرب، وبينهما وقت ذكر لله سبحانه وتعالى. وشيء من الدلجة أن يكون للإنسان شيء وحظ ونصيب من الليل، يكون له وردا من صلاة، قراءة قرآن، ذكر لله سبحانه وتعالى، لا يحرم نفسه من الخير. وإن كان هذا في جوف الليل وآخره فهو أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغ. والقصد هو التوسط والاعتدال بين طرفي الغلو والجفاء. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وما من عمل صالح دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه جميع الأعمال إلا والناس فيه ثلاث أقسام: منهم من يغلو في العمل فيجاوز حد الشرع فيه بالغلو، ومنهم من يجفو بالتخلي عن العمل وتركه، ومنهم من يتوسط وهو من يقوم بالعمل موافقا هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليحذر العبد أشد الحذر من الغلو والجفاء، وليلزم القصد. قال: والقصد القصد تبلغ. تبلغ ماذا؟ أيضا مثل ما سبق في قوله وأبشر، لم يذكر المتعلق،